قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب، والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدث أو ارتفع، وإن اجتمعت أحداث وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداثا توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارتها أحد وارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا وصلت إلي عدة أوراق تتضمن بعض ما نشر في بعض المجلات، ما استفصلت ما هي، لكن أول ما فتحتها وجدت فيها عدة صور لرجال ولنساء أيضا، وإدخال الصور للمسجد لا يجوز بأي حال من الأحوال، والغيرة يجب أن تكون مضبوطة بضابط الشرع. إدخال الصور إلى المساجد لا يسوغ لا بشكل جرائد ولا مجلات، وكيف إذا صارت صور كفرة أو منافقين أو فسقة أو نحو ذلك، فيجب على الإخوة على الشباب أن يتنبهوا لهذه المسألة، يمكن أن يناولها بعد الدرس خارج المسجد، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قال هنا: باب فروض الوضوء وصفته. بعد أن ذكر مسنونات الوضوء وما يكون قبل الوضوء وما يتصل بذلك، ذكر بعدها الفرائض، ويعني بالفرائض الواجبات. قوله: باب فروض الوضوء. والفرض والواجب اسمان لشيء واحد عند أكثر العلماء، ومن أهل العلم من قال إن الفرض هو الواجب المؤكد أو أبلغ من الواجب، فالواجبات منها فرائض وهي الواجبات العظيمة، ومنها واجبات وهي ما هي أقل من ذلك، لكن هذا ليس بمستقيم، لأن المقرر الصحيح في أصول الفقه أن الواجب من الأحكام التكليفية يعبر عنه بالواجب ويعبر عنه بالفرض وبنحو ذلك من العبارات. فإذا قوله: باب فروض الوضوء، يعني بها واجبات الوضوء. والوضوء تقدم تعريفه والكلام عليه، وقوله بعدها وصفته، يعني باب فروض الوضوء وباب صفته، أو أن تقول باب فروض الوضوء وصفته، يعني هذه فروض الوضوء وهذه صفته، يعني إن جر فهو على العطف على فروض، يعني باب فروضه وباب صفته، وإن رفع على أساس القطع في باب قل باب فروض الوضوء وصفته، كما هو شائع في نظائره. قال: فروضه ستة. وهذه الفروض تنقسم إلى قسمين، منها ما هو متعلق بالجوارح، ومنها ما هو متعلق بالصفة. فالأربعة الأول المستفادة من ألفاظ الآية، وهي غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذه أعضاء الوضوء، يعني الأعضاء التي يكون الوضوء لها. وهناك القسم الثاني وهو ما لا يتعلق بالأعضاء وإنما يتعلق بالصفة، وهذا هو الترتيب والموالاة، وهذا مستفاد من معنى الآية لا من لفظها. قال: فروضه ستة. طبعا هذا على ما اختاره علماء المذهب، وهو صحيح لما دلت عليه، لأنه قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأول غسل الوجه والفم والأنف منه. الأصل في هذه الفروض آية المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية هي آية إيجاب الوضوء، قال تعالى فيها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة هذا يعني به إذا أردتم الصلاة، وهذه الإرادة قد تكون قبل الوقت وقد تكون في أول الوقت، قد تكون في أوسط الوقت أو في آخره أو بعد الوقت، فعلق الأمر بإرادة الصلاة. وهذا معنى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة. ووجه ذلك أن الإرادة الجازمة يكون معها إنفاذ وهو القيام، فغلب حال الإرادة الجازمة وذكر منتهاها وهو إنفاذها بالقيام في الآية. والمراد أصل ذلك القيام وهو الإرادة، وعليه فيصح بلفظ بمعنى الآية المذكور الوضوء قبل وقت الصلاة وفي أثناء وقتها وبعد وقتها. فإذا صار هناك إرادة للصلاة ولو قبل الوقت صح الوضوء. قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا دليل الفرضية، قوله فاغسلوا لأنه أمر، والأمر دليل الفرضية، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر على نحو ما جاء في الآية. الغسل توجه إلى أشياء، أولها اغسلوا وجوهكم، وهذا هو الفرض الأول الذي عبر عنه المؤلف بقوله غسل الوجه والفم والأنف منه، يعني أن أول الفرائض غسل الوجه. الغسل هو إمرار الماء على العضو، عندنا ألفاظ في الوضوء، الأول الغسل هو إمرار الماء على العضو، وهناك الإسباغ وهو استيعاب المحل بالغسل، وهناك الدلك وهو فرك، دلك معروف، فرك المحل أو بعض أجزائه، وهناك المبالغة في ذلك، وهذا يعنى به دلك ما ينبو الماء عنه. إذن قوله غسل الوجه بمعنى إمرار الماء على الوجه، يعني لو حصل إمرار الماء على الوجه بدون أن يلصق يديه في وجهه حصل المقصود، بمعنى لو أخذ مثلا ماء ونثره على وجهه، أو أخذ دشا وجعله في وجهه بحيث عمم المحل أصبح غاسلا له، يأتينا محل المسح، وأن المسح يكون مسح الرأس باليد كما سيأتي، هذا لفظ الغسل. أما لفظ الوجه فالوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة سمي وجها. وهل ما تحصل به المواجهة في كل البدن؟ لا، ما تحصل به المواجهة من الرأس، هذا يسمى الوجه في الآدمي أو في الحيوانات المعروفة، هذا يقال له وجه إذا كانت تحصل به المواجهة. معنى ذلك أنه يدخل في مسمى الوجه ما حصلت به المواجهة، وهذا يكون بالابتداء من أول الرأس وهو منبت الشعر إلى آخر اللحية، ما استرسل من اللحية إذا كان ذا لحية، أو إلى آخر الذقن طولا إذا لم يكن ذا لحية. ومن العرض من طرف الأذن إلى طرفها، يعني من أول الأذن المتصل بالوجه، صماخ الأذن إلى الجهة الأخرى، هذا طوله عرضه، هذا اللي تحصل به المواجهة. فدل إذن هذا على أن اللحية داخلة في مسمى الوجه، دل على أن الفم داخل في مسمى الوجه، دل هذا على أن الأنف داخل في مسمى الوجه، وعلى أن العينين داخلة في مسمى الوجه، وعلى أن المنطقة التي بين العذار والأذن وصماخ الأذن، وهي البياض الذي يكون بين الشعر وبين الأذن، داخل في مسمى الوجه. فإذا قوله غسل الوجه يعني غسل هذا العضو الذي سمي وجها بسبب حصول المواجهة به. لو كان أصلع مثلا، فمن أين يكون وجهه؟ يكون مما جرت العادة بكشفه، يعني وهو حد نبات الشعر من الرجل للشعر، وهو حد موضع العمامة من عند العرب، وهو منبت الشعر تقريبا. يعني أن الأصلع لا يدخل ما ليس عليه شعر من رأسه في الوجه، لا، ولكن حده، والباقي يدخل في مسمى الرأس. قال هنا والفم والأنف منه، وذلك لأن الآية أطلقت، قال الله جل وعلا اغسلوا فاغسلوا وجوهكم، ولم ينص على حكم الفم والأنف، فهنا يرجع فيه إلى اللغة في فهم الوجه هذا ما حدوده، وهل الفم والأنف من الوجه أم لا. اللغة دلت على أن الفم والأنف من الوجه، كذلك إذا وقع الاشتباه في مسمى الوجه فننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم بامتثاله أو في امتثاله لهذا الأمر، فإنه امتثل هذا الأمر وهو قوله تعالى اغسلوا وجوهكم بغسله الفم والأنف مع الوجه، بل قبل الوجه، وهذا يدل على أن الفم والأنف جزءان من الوجه. والفم الذي تحصل به المواجهة هو ما تحصل به المواجهة عند الكلام وعند الصمت، والذي تحصل به المواجهة عند الكلام وعند الصمت من الفم هو الشفتان وما ظهر من الفم عند تحريك الشفتين. ولهذا صار غسل الفم يكون بغسل ما ظهر منه وهو الشفتين مع الوجه، والمضمضة أيضا، لأنه لا يمكن أن يغسل الباطن الذي يظهر عند المواجهة عند الكلام إلا بالمضمضة، يعني بإدخال الماء ثم إدارة الفم ثم إخراجه. ولهذا صار المقصود بغسل الفم المضمضة، وهذا دل عليه السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل وجهه مضمض قبله ثم أدخل ماء في أنفه ثم استنشقه ثم نثره، وهذا وقع موقع الامتثال للأمر. ومن المتقرب في أصول الفقه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت امتثالا للأمر وكان الأمر فيه نوع إجمال يعني احتمال، فإن الفعل يكون دالا على الوجوب. فإذا يكون عندنا غسل الفم واجب لأنه من الوجه لغة، ويغسل باطنه وظاهره لدخوله في ذلك في لفظ الوجه في الآية ولدلالة السنة على ذلك. قال والأنف، والفم والأنف منه، الأنف كذلك، والأنف ما ظهر منه واضح أنه من الوجه اللي هو المارن وفتحة الأنف، إذا ظاهر من الخارج أنه منه، لكن من داخله فالذي يدخل في مسمى الوجه ما حصلت به المواجهة عند الرؤية، يعني داخله أكثر دخولا من البوابة هذه بقليل، يعني بوابة الأنف واضح مثل الشفتين في الأنف في الفم، وما هو أدخل منها بقليل هذا واجب، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق، وذلك بفعله وبقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا صار الفرض الأول وغسل الوجه والفم والأنف منه. بيأتي في صفة الوضوء كيف يغسل وغسل اللحية وما تعلق بذلك، يأتي هذا في صفة الوضوء، لكن الآن نتكلم عن الفرائض من حيث هي. قال وغسل اليدين، واليدان في اللغة تشمل ما بين أقصى الأظافر والأصابع إلى المنكب، هذا اليد في اللغة، ولهذا في الآية قيد قال جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، وهذا لأنها في اللغة تشمل هذا الحد وهو إلى المرفق وزيادة، فقيدها إلى المرفق إلى المرافق، وهنا في الكتاب ما قيدها، وذلك لما سيأتي من في صفة الوضوء من أنه يغسل يديه مع المرفقين. قال جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، فدل على أن غسل اليد من فرائض الوضوء، ويكون الغسل إلى المرفق، وهل المرافق داخلة أم لا؟ الجواب داخلة لقوله إلى المرافق، وجه الدلالة أن المتقرر في قواعد العربية أن المغي بإلى إذا كان يدخل في الاسم الذي قبله فإن الأمر يشمله، وإذا كان لا يدخل في الاسم الذي قبله فإنه لا يشمله الأمر. وكما قلنا اليد في اللغة تشمل إلى المنكب، والمرفق جزء من اليد في اللغة، فلما قال إلى المرافق كان التحديد على وفق قواعد العربية يدل على دخول المرفق، دخول المرفق في إيجاب غسل اليد. لما؟ لأن المرفق بعض ما قبله، قال وأيديكم ثم جعل غاية لها إلى المرافق، واليد أكثر من ذلك، وهذا يعبرون عنه بقولهم إذا كان المغي يدخل فيما قبله لفظا فإنه يشمله الأمر، وإذا كان لا يدخل فإنه لا يشتمل، مثلا تقول سرت من الرياض إلى مكة، هذا يصدق بأنك وصلت إلى طرف مكة، لكن مكة لا تدخل في كلامك ولا فيما يدل عليه كلامك لأن غير ما قبلها، مكة تخالف ما قبلها. لو قلت لك اكتب الكتاب من أوله إلى آخر باب، من أوله إلى آخر باب، هذا الأمر يدل لغة على أنك مطلوب منك، متوجه إليك بالأمر أن تدخل آخر الأبواب في الكتاب. لما؟ لأنها من جنس ما قبلها، وهذه قاعدة ظاهرة والسنة دلت عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فدل على أن المرافق تدخل في ذلك، بل سيأتينا في الصفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في العضد أيضا، توضأ ويشرع في العضد قليلا، يعني لكي يكون مبالغا في تحصيل الفرض هو غسل اليدين إلى المرافق. الغالب عليه، الغالب على حتى مثل يعني المغية، يعني اللي هو الغاية، اللي هو النهاية، يعني اللي بعد إلى، أحسن صح، اللي بعد إلى. قال هنا: ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس هذا فيه لفظ المسح ولفظ الرأس، أما لفظ المسح فالمسح المسح فعل يختلف عن الرش ويختلف عن الغسل. معلوم أن المسح لا يكون إلا بآلة يمسح بها، ولهذا لم يقل مسح الرأس باليدين ولكن قال مسح الرأس، لأن المسح لا بد له من آلة وهي اليد، فإذا المسح لا يكون إلا باليد، وهذا ظاهر من الآية كما سيأتي. ثاني الرأس يأتي إن شاء الله. الرأس، الرأس ما حده؟ الرأس حده من حد الوجه اللي هو من منابت الشعر إلى آخر الرأس، من التصاقه بالعنق من الخلف إلى ومن طرف من الأذن إلى الأذن الثانية من الخلف، والأذنان من الرأس كما قال هنا: ومنه الأذنان، يعني أن شعر الرأس أو المنطقة هذه كلها مع الأذنين فرضها المسح، وهذا لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال: وامسحوا برؤوسكم. الباء هذه عربية تفيد الإلصاق، والمسح يحتاج إلى آلة يمسح بها، ولا بد أن يكون بالرأس، يعني ملصقا المسح بالرأس، وهذا يعني أن تباشر اليد الرأس، فلا بد أن يكون المسح باليد، فلو لم يمسح بذلك ما أجزأه، لا بد يكون فيه إمرار باليد. هذا هو الذي ثبت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه لو رش الماء على رأسه رشا لم يكن آتيا بهذا الفرض من الوضوء اللي هو مسح الرأس، لأن الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء في العربية للإلصاق، تقتضي أن يلصق ما قبلها بما بعدها، يعني أن يلصق المسح بالرأس، ولا يكون الإلصاق إلا بآلة يلصقها صاحبها بالرأس، وبهذا يتم له هذا الفرض. طبعا لا ينظر فيه إلى أنه هو الذي فعله بنفسه أو فعل به، هذا غير منظور، لأن إذا وضها فإنه يكون بنيته، مثل غسل وجهه بنيته، غسلت يداه بنيته، مسح برأسه بنيته، ولو لم يباشر شيئا من ذلك فإنه مجزئ، لأن المقصود إحداث الطهارة على هذه الصفة بهذه الأعضاء، فعلها هو أو فعلت به هذا ليس منظورا إليه. قال: ومنه الأذنان، يعني لو كان مثلا امرأة شعرها طويل في خلف ظهرها، هل تمسح به كله إلى آخره هذا الرأس؟ لا، الرأس إلى بداية العنق، يعني تمسح منه إلى بداية العنق، إذا دخل العنق هذا ليس من الرأس، العنق ليس من الرأس، والعنق فما زاد ليس في أحكام، حتى في الغسل ما يلزم أن تغسل المرأة ما استطال من شعرها، تغسل أصل قصيرة، هذه الشعر الزائد هذا لو لمته فإن ما يلزمها غسل، يعني المقصود أن الغسل للأصول ظاهر، هذا هو الغسل من الجنابة، أما الحيض يختلف. يعني على كل حال الأسئلة اللي فيها يعني هي من قبيل يعني المسائل الواقعة نتركها شوي، لأن الآن خلنا نصور الموجود، وهو إذا فهمته إن شاء الله بتفهم كثير من إجابة تلك المسائل. قال هنا: وغسل الرجلين. الرجلان، الرجل أيضا حقيقة في العضو المعروف من بداية الأصابع أصابع القدم إلى مفصل الحوض، هذا يقال لها رجل، يعني يدخل فيها القدم والساق والفخذ والمفاصل التي تصل بينها، هذا حقيقة الرجل في اللغة. الله جل وعلا أمر بغسل الرجلين لكن جعل لهذا الغسل غاية فقال وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مثل الأولى دل هذا على أن الكعبين تدخل في الغسل لأن الكعبين جزء من الرجل لغة، فجعلها جعل الغاية إلى الكعبين فدل هذا على دخولها في وجوب الغسل. قال هنا وأرجلكم، لاحظ وأرجلكم هذا معطوف على المغسولات، اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم أتى باعتراض يعني جملة اعتراضية عند النحاة وهي قوله وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم، هذا معطوف على ما قبله، هذه تهمنا في ما سيأتي من دليل الترتيب. الغسل مثل ما تكلمنا عن غسل اليدين هو في غسل الرجلين، هذا العضو الرابع وهو الفرض الرابع من فروض الوضوء. ثم قال والترتيب والموالاة، ترتيب معناه أن يجعل الأعضاء مرتبة على هذا النحو كما جاء في الآية، يغسل الوجه إذا انتهى منه غسل اليدين، إذا انتهى منه مسح الرأس، إذا انتهى منه غسل الرجلين، هذا معنى الترتيب. ودليل ذلك أن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، وإدخال جملة ليست معطوفة بالفعل على ما قبلها وإنما هي مستقلة على المتعاطفات بعضها على بعض، هذا لا بد أن يكون له فائدة، والفائدة في اللغة هي أن يكون قصد المتكلم الترتيب بينها، لأنه قال اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو كان الترتيب غير مقصود أن يرتبها على هذا النحو اللي جاءت في الآية لكان يعطف المغسول بعد المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ثم يقول وامسحوا برؤوسكم، فإدخال الممسوح مع مخالفته لما قبله ولما بعده من الأفعال بينها يدل أن ثم فائدة، والفائدة التي استنبطت من هذا هي الترتيب، وهذا الفائدة أخذت من جهتين، أولا من اللغة ثم من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ إلا مرتبا الوضوء بين الأعضاء، ما نقل عنه أنه نكس بين الأعضاء أو قدم الرأس على اليدين أو اليدين على الرجلين ونحو ذلك، لا رتبه، فإذا تكون دلالة الترتيب من جهتين، دلالة الآية ثم دلالة السنة، ودلالة السنة قد يقال إنها لا تنهض للإيجاب في هذا الموضع، لكن نقول هي ناهضة للإيجاب لأنها جاءت مبينة للفهم لإدخال الممسوحات بين إدخال الممسوح بين المغسولات في آية الوضوء. ثم قال الموالاة، الموالاة هي الفرض السادس، ثم عرف الموالاة بقوله هي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا معنى الموالاة، يعني أن يجعل كل عضو مغسول مواليا للآخر ما يجعل بينها فاصل، وتعريفه هنا قال هي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ما تأخر غسل اليدين حتى الوجه ينشف، هذا معنى الموالاة، ما تأخر مسح الرأس حتى تنشف اليدين، واحد مثلا طلب كان يغسل وجهه غسل اليدين ثم طلب 5 دقائق ثم لما رجع أراد أن يكمل، ها هل يكمل الوضوء يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين أم يستأنف؟ يقول هنا لا بد من الموالاة، فينظر هل نشفت اليدان من الماء أم لم تنشف اليدان، مو بالوجه، اليدان، لأنه قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله مباشرة، فإذا كان نشفت على كلامه فلا بد أن يستأنف. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم وغيره رأى لمعة في رجل رجل لم يصبها الوضوء، فقال يا صاحب اللمعة أعد وضوءك، وهذا يدل على أن الموالاة مشترطة، لأن إعادة الوضوء هنا وغسل الرجلين هي آخر أو الآخر الأعضاء لم يسبقها شيء، فكونه يوجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء من أصله هذا دليل على أنه اعتبر الموالاة ولم يعتبر، يعني ليس ثم احتمال أنه اعتبر غيرها، اعتبر الموالاة لأنه رأى لمعة لم يصبها الوضوء، الأرض القدم ندية بالماء يعني لونها متغير ثم فيه لمعة لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء، فهذا يدل على الموالاة. لا، الموالاة مستفادة من السنة، أنا قلت من المعنى، من المعنى الآية، إيه ترتيب الموالاة مأخوذة من معنى الآية، أنا أجيبها الآن إن شاء الله. إذن هذا معنى الموالاة، هذا معنى الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا القيد اللي قيدوه به لا ينشف عضو حتى لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا تقديري اجتهادي، واستفيد من الحالة التي كان عليها ذلك الرجل، لأن قد قررت لكم مرارا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى لهم أنواع من الاستدلالات على المسائل، منها أن يكون الاستدلال في الشروط والتعريفات يكون الاستدلال بالحال، فنظروا إلى حال هذا الرجل الذي في قدمه لمعة فوجدوا أن السبب في هذا هو أنه تأخر عن غسلها ونشفت الرجل، فجعلوا هذه الحالة بما جاء في الحديث هو تعريف الموالاة، وهذه قاعدة عندهم في كثير من تعريف والشروط وما شابه ذلك. الموالاة دل عليها معنى الآية كما سلف أن نبه الأخ، ولم يدل عليها اللفظ لكن يدل عليها المعنى، وذلك أن قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا الأمر أتى جوابا للشرط، جوابا للشرط إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والأصل الأصل أن يوقع الجواب متواليا، هذا الأصل، وأن لا يوقع الجواب متفرقا، فإذا قام توجه إليه الأمر بأن يغسل كذا وكذا وكذا وكذا هكذا كما جاءت في لفظ الآية، وهذا يعني أن يوالي بينها فعلا، فإذا الموالاة مستفادة من معنى الآية من جهة أن جواب الشرط الأصل فيه أن يكون متواليا متى قام الشرط، مثلا إذا قلت لك إذا قدم زيد فأعطي خالدا ومحمدا وصالحا كذا وكذا، فإذا قدم فأعطيت محمدا وصالحا وأخرت خالدا مثلا مدة من الزمان لا يكون في ذلك، لا يكون في ذلك تمام الإتيان بالشرط، يعني لا يكون في ذلك تنفيذ الشرط على وفق ما يفهم من إرادة المتكلم، إذا قدم فأكرم هذا وهذا وهذا، لكن قدم وأخر إكرامه بعد قدومه بيومين ثلاثة أو بساعة ساعتين هنا ما يكون تم للآمر ما يريد، فإذا نقول الموالاة مستفادة من معنى الآية ومستفادة من السنة ودليلها من السنة أظهر. قال بعدها النية شرط، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، النية شرط للطهارة، والنية هي قصد القلب، النية قصد القلب للفعل، وقصد القلب للفعل يكون إما بتمييز العبادة عن العادة، وإما بتمييز العبادات بعضها عن بعض. وإذا كان الشيء لا يدخل تدخل فيه العادة ولا يشتبه بعبادة أخرى، فإن من القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء أنه لا تتوجه إليه النية. يمثلون له بصلاة الجمعة، يقولون الجمعة ليس ثم ما يشبهها وليست أيضا عادة، فلا تميز صلاة الجمعة عن العادات ولا عن العبادات، فكيف تتوجه فيها النية؟ هكذا قالوا. لكن هذا يهمنا فيما سيأتي، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يتوجه لهذا، لكن قد يفسر في نحو صلاة الجمعة بالإخلاص ونحوه. المقصود أن النية عند الفقهاء تكون في شيئين: تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. الوضوء ليس ثم عادة مثل الوضوء، الوضوء له صفة معينة، فليس ثم عادة في أنه يغسل هذه. فإذا توجه إلى الوضوء معلوم أنه توجه إلى شيء يخالف العادة، فيبقى النية في الوضوء وهي المرادة هنا هي تمييز الوضوء، تمييز العبادة بعضها عن بعض. هل الوضوء هذا وش يريد به؟ هل يريد به الوضوء للصلاة؟ هل يريد به الوضوء صلاة الفرض، صلاة النافلة؟ هل يريد به الوضوء للقرآن ونحو ذلك؟ وكيفما أراد هذا من أي نوع من هذه فإنه يصح منه ذلك ويصبح وضوءا للجميع. المقصود أن هنا في خلاف بين أهل العلم في اشتراط النية في الوضوء، وما أخذ الخلاف هو ما ذكرت لك، لعل يكون فيه إشارة إلى ذلك من جهة النظر إلى حقيقة النية ما هي. الوضوء يقول لك هو ما يتميز عن الوضوء، متميز أصلا عن العادات، وبتمييز عبادة عن عبادة الوضوء واحد للجميع فما يتميز، فإذا لا تشترط النية. لكن هذا فيه نظر من جهة عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يدخل فيه جميع الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. قال هنا النية، ذكرنا أن النية قصد القلب للفعل، وهذا معناه أن النية تكون بقصد القلب، فلا يشرع تلفظ بها، لا تلفظ القلب ولا تلفظ اللسان، يعني لا ينطق بها سرا بقلبه أو يتلفظ بها قلبه كما يقول بعضهم، ولا يتلفظ بها لسانه أيضا. تلفظ اللسان بدعة، أن يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ للصلاة الفلانية أو أن أرفع الحدث عني أو نحو ذلك، هذا بدعة. كذلك توجه القلب يكفي. إذا تقرر هذا، فلو كان بعض الناس أخذ مثلا بالمذهب، المذهب عندهم أن ينطق بها سرا، يعني ينطق بها بقلبه، هو ينطق بها بلسانه، ينطق بها بقلبه، يعني يحدث قلبه أنه يتوضأ لهذا الغرض، هذا معنى. على كلامهم لو أن جاء نطقا بشيء وهو يقصد شيء آخر بفعله، فهل يؤاخذ بما قام في نفسه قصدا أو بما نطق به سرا؟ لا، الكلام على أن النية هي قصد القلب، فلا أثر لما غلط فيه اللسان مثلا أو غلط فيه السر. فلو واحد مثلا غلط في أول الصلاة أو غلط في أول الوضوء بنطق سرا قلبا عندهم، فإن العبرة بما في القلب، لأن النية قصد القلب. هذا قوله. والصواب أن النية لا اعتبار فيها للنطق أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر النطق فيها ولا أرشد إليه، لا نطق القلب ولا نطق اللسان. ونطق اللسان والجهر به بدعة متفق عليها، ونطق القلب فيه خلاف، الصحيح أنه لا يشرع لعدم مجيء السنة، والنية هي قصد القلب، فمتى قصد كفاه ذلك. وعلى هذا القول الصحيح فإنه يكون غيره لاغيا، بمعنى لو قال أنا قام بقلبي كذا وكذا وكذا ثم تكلمت سرا بغيري، يقول أصلا تكلمت سرا هذا لاغي، أو جهرك هذا لاغي لعدم موافقته للشرع، والعبرة بما قام في القلب. قال هنا النية شرط لطهارة الأحداث، دليله ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والطهارة تدخل في ذلك. وقوله شرط، الشرط من المعلوم أنه من الأحكام الوضعية، فإن الحكم في أصول الفقه ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، والشرط من الأحكام الوضعية عنده، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فكيف يطلب من المرء تحقيق الحكم الوضعي؟ ومن المتقرر أن الأحكام الوضعية علامات نصبها الشارع للدلالة على الأحكام التكليفية، وليست مطلوبة أن يحققها، مثل الحول في الزكاة مو مطلوب مني أن أحصله، مثل ملك النصاب في الزكاة، مثل الاستطاعة المال والقدرة في الحج، هذه كلها شروط، مثل محرم المرأة، ليس شرطا يعني يجب عليها أن تحصله، بل إذا حصلته جاء الحكم، فهو علامة ودلالة على توجه الحكم التكليفي على المكلف. إذا كان كذلك فثم إشكال هنا أورد، وهو إشكال في محله، وهو أنهم يذكرون الشروط في العبادات، في الوضوء يذكرون الشروط، في الصلاة يذكرون الشروط، في غير ذلك، ومنها شروط ليست حكما تكليفيا، وإنما هي حكما، ليست حكما وضعيا وإنما هي حكم تكليف، مثل النية. هنا يقول النية شرط للطهارة، وهي معنى أنه يجب أن ينوي، يتوجه يجب أن ينوي، ليس الشرط بمعنى علامة ليس المكلف مخاطبا بها. ولهذا نقول الشروط عند الفقهاء ليست هي الشروط عند الأصوليين، فالشروط عند الأصوليين هي الأحكام، هي نوع وقسم من الأحكام الوضعية، والحكم الوضعي هو العلامة والدلالة على الأحكام التكليفية، علامات ودلالات نصبها الشارع على الحكم التكليفي. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هذا شرط، الزوال شرط لوجوب صلاة الظهر، هذا الشرط مكلف به العبد؟ لا، هو إذا أتى صار علامة للحكم التكليفي وهو الإيجاب، ظاهر؟ هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فإنهم يعبرون عن ما لا تصح العبادة إلا به بالشرط، وقد يكون الشرط تكليفيا بمعنى واجبا، واجب يسمونه شرطا، وقد يكون وضعيا. فمثلا تجد في الصلاة، مثلا الصلاة من الشروط إيه؟ استقبال القبلة، صحيح؟ ومن الشروط طهارة، ومن الشروط دخول الوقت. دخول الوقت هذا حكم وضعي ولا تكليفي؟ حكم وضعي. لكن الطهارة استقبال القبلة هذا تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. إذن فتنتبه لهذه لأنها مهمة. الشروط عند الفقهاء منها ما هو حكم تكليفي ومنها ما هو حكم وضعي، لكن أطلقوا عليها الشرط لأنه لا تصح العبادة إلا به، ولأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الشرط عند الأصوليين في الحكم الوضعي. قال هنا شرط، شرط يعني واجب، واجب لكن ليس من فروض الوضوء، لأنها ليست خاصة بالوضوء بل للوضوء وغيره. شرط لطهارة الأحداث كلها، يعني أنها واجبة وشرط لطهارة الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، سواء كان من جنابة أو حيض أو نفاس أو إسلام أو نحو ذلك. فيشترط في ذلك كله النية، يعني يجب أن ينوي لذلك. إذن قوله لطهارة الأحداث كلها، يعني الحدث الأصغر والأكبر بأنواع الأكبر. ما معنى ذلك؟ قال ينوي، يعني كيف ينوي؟ النية الشرط، طيب كيف أفعل؟ قال ينوي رفع الحدث، هذه النية، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. ينوي رفع الحدث يعني يكون إذا فعل قاصدا رفع الحدث، أو قاصدا الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة، قاصدا مس المصحف، قاصدا قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة أو نحو ذلك، إذا يقصد الصلاة النافلة، يقصد صلاة الفريضة، يقصد طواف ونحو ذلك. إذن هذا معناه. ماذا يخرج؟ يخرج لو فعل هذا الشيء ساهيا ناسيا نائما لم تتوجه فيه نية. واحد مثلا يهوجس ما يدري، راح للدورة جلس على يعني يغسل يتوضأ وغسل، ثم يوم انتهى شو قال والله أنا ما أدري، جيت وغسلت وهو يهوجس، جيت وغسلت انتهيت والآن خلاص، هل فعله صحيح من جهة أنه رفع الحدث أم لم يرفع الحدث؟ هو وقع منه بغير قصد، يعني لم يقصد رفع الحدث ولم يقصد الطهارة لما لا يباح من العبادات إلا بالطهارة، وإنما وقع منه هكذا من غير قصد، فهذا لا يقبل منه بل يقال له أعد. إذن الطهارة ما هي؟ قال يعني النية، قال أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. لاحظ كلمة يباح هذه يعني بها الطهارة لما لا يصح من العبادة إلا بالطهارة. يباح ما يقصد به أن العمل يكون مباحا، قد يكون العمل واجبا، قد يكون العمل مسنونا، لكن يباح يعني أن يعني بها الصحة. لما لا يباح إلا بها يعني يباح شرعا فعله إلا بها، يعني لما لا يصح شرعا فعله إلا بها. قال فإن نوى، هذا تفريع، وهنا تفريع على أي شيء؟ على ما ذكر من النية، ينوي رفع الحدث. طيب هناك حالات، واحد ما نوى رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح بها، نوى ما تسن له الطهارة أو جدد تجديد مسنون، فهذا تشترط له نية أو لا، فماذا يفعل؟ قال هنا إن نوى ما تسن له الطهارة، الذي تسن له الطهارة مثل قراءة القرآن، قراءة القرآن يسن أن يتطهر لها، لكن مس المصحف يجب أن يتطهر له. مثل قال كقراءة، يعني مثل قراءة، أو نوى تجديدا مسنونا، تجديدا مسنونا، واحد عليه حدث لكن تذكر قال أنا ما عليه حدث لكن خلت والله، ثم بعد الوضوء تنبه إلى أنه كان محدثا، وحين الوضوء قصد رفع الحدث، لم يقصد رفع الحدث لأنه لم يتذكر أن عليه حدثا، قصد أي شيء؟ قصد الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة، قصد الطهارة ولو مسنونة، لهذا قال أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، ارتفع حدثه ولو كان ناسيا. سبب ذلك أن النية حصلت وتذكر الحدث ليس شرطا، بل الشرط أن ينوي الطهارة لما لا تصح إلا به وهو قد نوى ذلك، ثم أيضا نسيان الحدث، النسيان هذا يعفى عنه، نسيان الحدث يعفى عنه سواء عند الحنابلة أو عند غيرهم الذين يقولون إن ذلك من ما رفعه الله جل وعلا في المنهيات مطلقا، يعني أن التروك أو استحضار التروك ونحو ذلك ما يحتاج فيها نية أصلا، وهو ينوي أنه يرفع هذا الحدث المعين أو يستصحب ذكر حالة من الحدث، هذا غير مشترط لأن هذا من نوع الترك. قال هنا ارتفع، يعني حصل له ارتفاعه بأن يكون طاهرة. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.